كيف الجمع بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا بد من هذا، فان الرسول اراد بذلك ان لا يسارع الى الضرب، ليس من الحيره يسارع الى الضرب، بل الضرب اخر الطفل، الضرب يكون هو اخر الطفل قبل الحجر قبل الوعظ قبل الحجر. فينبغي للزوج الا يلجا الى الضرب الا عند الضروره وعند الحاجه وعند يعني عدم جدوى ومسائل اخرى، لان الضرب قد يغيرها على يد الضرب وقد يسيء اخلاقها ويسبب فراقها وقد يسيء اهلها ايضا. أهل الولاد في هذا العصر أو في هذا العصر تسبب مشاكل كثيرة، فينبغي للزوج ألا يعجل وألا يسارع على الضرب إلا عند الحاجة وأمن العقل أمن العواقب السيئة. إذا كان ضربها يشوف إلى فراق أهلها وإلى بيان أهلها عليه وإلى يعني حصول مشكلة كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع منه وسوء الأخلاق حتى يعدل الله الحال في طرق العلاج وبعض التدليل او الهدف. بل الزوجه ينبغي ان يكون حكيما وضرب يترتب على المشاكل ومع اعضاء الى غير مطلوب واراد به التعديل واراد به ان ترجع عن خطئها، فاذا كان الضرب يفضي الى خلق ذلك والى سوء مزيد السوء والى مزيد المشاكل والى اتفاق الامور فينبغي ترفضه عن الضرب. فحاصل الضرب خصوصا على خصم الضرب عز وجل ومن التاديب اذا دعت حاجه اليه بعد ما قدم عليه الوعظ والهدف. وليس من الاحسن ومن الافضل ان يسارع اليه او يفرح به او يتخذه علاجا دائما، لا، بل الافضل ان يؤخر وان يعجل ما يلجا اليه كما في النصوص.